بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في ليلة الاثنين 8 من شهر ربيع الآخر من سنة 34 و400 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنعقد فيها في جامع الراجح في مدينة الرياض الدرس الخامس بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وفي البداية أنبه يا إخوان إلى أن لي دورة في شرح الآية الرومية في يوم الخميس القادم في مدينة الجبيل، وهي ستنقل كالمعتاد في الشبكة العالمية. أما درسنا في هذه الليلة فهو في باب نوني التوكيد، وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 14 بيتا. نبدأ الدرس بقراءتها. قال فيها رحمه الله تعالى: للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما، يؤكدان افعل ويفعل آتيا لا طلب أو شرط مما تاليا، أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء، وآخر المؤكد افتح كبرزا، واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير اليا والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضمم وقسم سويا، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قها. فهذه أبيات هذا الباب، باب نوني التوكيد. هذا الباب باب نوني التوكيد عند الأكثر هو من أبواب النحو، وهذا الذي تجري عليه أغلب كتب النحو، لأن له أثرا في الإعراب والبناء، فدخول دون التوكيد على المضارع يجعله مبنيا، وبعضهم يجعله من أبواب الصرف التصريف لأن له أثرا في بنية الكلمة عند اتصال النون بالفعل، فإن ذلك قد يؤثر في بنية الفعل، فلهذا يدخله بعضهم في التصريف. وابن مالك كما رأيتم جعلها أو جعل هذا الباب من أبواب النحو. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب: للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما. يقول رحمه الله: من مؤكدات الفعل نونان تلحق به للدلالة على المبالغة فيه، أما الأولى فنون مشددة ثقيلة كالتي لحقت اذهبن، قال تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، والأخرى نون ساكنة خفيفة كالتي لحقت اقصدا هما. قال تعالى لنسفعا بالناصية، فهذا الفعل نسفع أكد بنون التوكيد الخفيفة فقيل لنسفعا. وقد اجتمعت أثاني النونان الثقيلة والخفيفة في قوله تعالى في سورة يوسف ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فالفعل الأول يسجن أكد بنون التوكيد الثقيلة المشددة ليسجنن، والفعل الثاني يكون أكد بنون التوكيد الخفيفة وليكونن. ومثل ذلك مما تطلب البلاغة فيه، يعني يبحث الطالب في كتب التفسير والبلاغة لماذا أكد الفعل الأول بالثقيلة والثاني بالخفيفة، وليس هذا من أغراض الدرس. إلا أن التوكيد بالنون الثقيلة أقوى من التوكيد بالنون الخفيفة، وهذا واضح. لكن هل يعني ذلك أن التوكيد بالنون الثقيلة دائما أبلغ وأحسن من التوكيد بالنون الثقيلة من التوكيد بالنون الخفيفة؟ وهل يعني أن التوكيد توكيد الفعل بالنون ثقيلة أو خفيفة دائما أفضل وأحسن وأبلغ وأفصح من عدم التوكيد؟ فالجواب لا، فليس التوكيد دائما أبلغ، بل البلاغة في تعريفها المشهور المعروف، البلاغة هي مطابقة الكلام نعم لمقتضى الحال، هذه البلاغة والفصاحة. فإذا كان الكلام لا يستدعي التوكيد مطلقا فالأفضل والأبلغ والأفصح أن لا تؤكد، وإنما تأتي بالفعل مجردا كأن تخاطب خالي الذهن طائعا وتقول اذهب. فإذا كنت تخاطب مترددا فالأفضل أن تؤكد الفعل توكيدا خفيفا فتقول اذهبا ولا تخف، وإن كنت تكلم منكرا أو معاندا أو نحو ذلك فالأفضل والأبلغ أن تؤكد الفعل توكيدا قويا اذهبن. ومع ذلك فإن التوكيد بالنون من مؤكدات الفعل، وللفعل مؤكدات أخرى غيرها، إلا أن الباب معقود للتوكيد بالنون. فالفعل قد يؤكد بقد كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، يقال للتحقيق، التحقيق بمعنى التقوية والتأكيد. وقد يكون التأكيد بالقسم والله لا يفلح الكسول، ومؤكدات أخرى، إلا أن الباب كما قلنا هو للتوكيد بالنون. وقول ابن مالك رحمه الله في أول البيت للفعل توكيد بنونين يدل على أن التوكيد بنوني التوكيد خاص بالفعل، أي أنه لا يؤكد بالنون اسم ولا حرف، وهذا واضح الصحيح. ثم قال ابن مالك رحمه الله يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط مما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. بعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن نوني التوكيد يؤكدان الفعل، قال للفعل توكيد بنوني، لأن احنا توقفنا بحيث ينتهي المعنى، لأن سيدخل في معنى جديد. الحضرة الثاني هذا في مسألة أخرى، لكن عندما قرأنا الأبيات قرأناها كلها، والآن نقرأ بحسب المسائل. نعم، في البداية ذكر أن الفعل يؤكد بنون التوكيد فأطلق الكلام. الآن هنا نص على ما يؤكد بالنون من الأفعال، فليست كل الأفعال تؤكد بنون التوكيد، وإنما الذي يؤكد بنون التوكيد هو ما ذكره هنا، وهما فعلان. الفعل الأول فعل الأمر مطلقا، كأن تقول اذهبن أو اذهبن يا زيد، أيا كان، ثلاثيا رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أيا كان. وهذا قوله يؤكدان افعل، يريد فعل الأمر مطلقا. والفعل الثاني الفعل المضارع في حالات معينة، نحو لا تذهبن يا زيد ولا تذهبن يا زيد، وهذا قوله ويفعل، يعني الفعل المضارع، إلا أن المضارع لا يؤكد بالنون إلا في حالات معينة ذكرها بعد ذلك، آتي ذا طلب أو شرط مما تالي إلى آخر ما ذكر. وحالات توكيد الفعل المضارع فيما قرأناه من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى مجملة، أجملها إجمالا، ونحن سنذكرها تفصيلا، لأنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة. فالحالة الأولى لتوكيد الفعل المضارع وجوب التوكيد، أن يكون توكيده واجبا، وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله أو مثبتا في قسم مستقبلا. فتوكيد الفعل المضارع بالنون واجب إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم، وهذه ذكرها ابن مالك. وزاد شرطا رابعا ألا يفصل بينه وبين لام القسم بفاصل، ألا يفصل بينه وبين لام القسم بفاصل. وما المراد بلام القسم؟ هي اللام التي يستقبل بها جواب القسم الداخل على جواب القسم، تقول والله لأجتهدن، القسم والله، والجواب أجتهدن، واللام داخل على الجواب، فهذا مرادنا بلام القسم. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة فالتوكيد حينئذ واجب، فقولك والله لأجتهدن في دروسي، فأجتهدن هذا فعل مضارع مثبت يعني ليس منفيا، مستقبل يعني ليس حالا، زمانه ليس زمان الحال، واقع في جواب قسم، نعم مسبوق بقسم، ولم يفصل بينه وبين لام القسم بفاصل، فالتوكيد واجب. وكقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم كذلك. فإذا فقد شرط من هذه الشروط كان التوكيد ممتنعا. ستأتي حالة امتناع التوكيد. فإذا قلت مثلا والله لا يفلح الكسول، وتوكيد الفعل المضارع يفلح ممتنع لأنه منفي، ونحن شرطنا أن يكون مثبتا. وإذا قلت والله لأكره الكذب والكاذبين، تخبر أنك تكره الكذب والكاذبين ولكن تحلف، تقول والله لأكره الكذب والكاذبين، أين الفعل المضارع؟ أكره، وهو فعل مضارع وقع في جواب القسم ولم يفصل بينه وبين لامه بفاصل، ومع ذلك توكيده ممتنع. لماذا؟ لأن زمانه الحال، تكره الكذب في المستقبل أم في حال تكلمك الآن؟ في حال تكلمك أنت تكره الكذب والكاذبين، هذا حال، فتوكيده حينئذ ممتنع. ولو قلت مثلا والله لسوف أجتهد في دروسي، فالتوكيد ممتنع لأنه فصل بين الفعل المضارع أجتهد وبين لام القسم بسوف، وهكذا. وهنا ملحوظة نذكر بها وهي لا تخفى عليكم، وهي أن القسم كثيرا ما يحذف وتبقى لامه دالة عليه، كأن تقول لأجتهدن في دروسي، هذه اللام لام القسم، يعني الواقع في جواب قسم محذوف أو مقدر. وهذا كثير في كلام العرب، قال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما هذه اللام؟ لام القسم. ما حكم توكيد الفعل يعطيك؟ ممتنع لأنه فصل بينه وبين لام القسم بسوف. ثم تأملوا معي قوله سبحانه وتعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ما حكم توكيد الفعل تحشرون؟ ممتنع لأنه فصل بينه وبين لام القسم بالجار والمجرور إلى الله. ولو قيل في كلام ولئن متم أو قتلتم لتحشرن إلى الله لكان التوكيد واجبا. نعم، فهذه هي الحالة الأولى لتوكيد الفعل المضارع، وجوب توكيده. الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع أن يكون توكيده قريبا من الواجب، أو يقولون أن يكون توكيده أغلب. إذن فعدم توكيده ماذا يكون؟ لا يكون قليلا وإنما يكون نادرا، القليل يقابل الكثير، أما الأغلب والغالب فإنه يقابل بالنادر والأندر، يعني هذا التوكيد قريب من الوجوب، هذا أغلب الكلام عليه. وقد ذكره ابن مالك في قوله أو شرطا مما تاليا، يريد أو شرطا إما تاليا، ثم خفف الهمزة ونقل الحركة، يريد أو شرطا تاليا إما، شرطا تاليا إما. وذلك إذا كان الفعل المضارع شرطا، إذا وقع الفعل المضارع شرطا لإن المؤكدة بما الزائدة، أن يقع الفعل المضارع شرطا. ما معنى قولنا يقع المضارع شرطا؟ يعني فعل شرط، مصطلحات تتكرر معنا في النحو نبهنا عليها، أن تقع شرطا يعني فعل شرط، أن تقع شرطا لإن أم أدوات الشرط إن المؤكدة بما الزائدة، كأن تقول إما تجتهدن تنجح، وأصل الكلام قبل زيادة ما إن تجتهد تنجح، ويجوز أن تزيد ما بعد إن المؤكد الشرطية في أي مثال، فإذا زدتها كان توكيد شرطها قريبا من الواجب، إما تجتهدن تنجح. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فإما نذهبن بك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، هذه إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتقوية والتأكيد. طيب، لو قلنا في نحو ذلك إما تجتهد تنجح، ما رأيكم بهذا الكلام؟ إن تجتهد تنجح، هذا نادر، هذا نادر، لأن القياس المضطرد إما تجتهدن تنجح. طيب، ما رأيك أن تقول إن تجتهد تنجح؟ هذا القياس، هذا القياس لا إشكال فيه. طيب، ما رأيك في أن تقول إن تجتهدن تنجح؟ إن تجتهدن تنجح، أكدت المضارع الواقع شرطا لإن، هل هذا يدخل في مسألتنا؟ لا يدخل، وإنما سيدخل في موضع قادم، وهو أن يكون التوكيد نادرا، يكون التوكيد نادرا عكس هذه المسألة وسيأتي. إذن فالتوكيد هنا نادر. نعم، فهذه المسألة الثانية أو الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع. الحالة الثالثة لتوكيد الفعل المضارع أن يكون توكيده جائزا كثيرا، أن يكون توكيده جائزا كثيرا. فإذا قلنا توكيده جائز كثير، فإذا قلنا توكيده جائز كثير، فعدم توكيده جائز لا جائز كثير، جائز كثير، إذا قلنا كثير فيقابله كثير، وإذا قلنا أكثر فهذا الذي يقابله القليل. يعني تقول كثير من الناس يحبون كذا وكثير من الناس لا يحبون كذا، هؤلاء كثير وهؤلاء كثير، من 40% كثير و40% كثير و20% الباقي من 100 باقي من 20، كثير وكثير وباقي. الحالة الثالثة أن يكون توكيده جائزا كثيرا، أي توكيده جائز كثير وعدم توكيده جائز كثير، وقد ذكره ابن مالك في قوله آتيا ذا طلب، يعني آتيا ذا طلب، يعني آتيا دالا على طلب، يعني إذا وقع المضارع بعد أداة طلب فإن توكيده حينئذ كثير. والطلب كما ذكرنا من قبل ستة أشياء، الطلب ستة أشياء: ما دل على الأمر، وما دل على النهي، وما دل على التحضيض، ما دل على الاستفهام، وما دل على التحضيض، وما دل على العرض، وما دل على التمني، وبعضهم يذكر ما دل على الترجي، وبعضهم يجعل التمني والترجي بابا واحدا، فالخلاف هنا لفظي. فإذا وقع المضارع بعد أداة تدل على طلب فتوكيده جائز كثير، كأن يقع بعد أداة أمر، كلام الأمر، تقول لتذهبن يا محمد، يجوز بكثرة أن تقول لتذهب يا محمد، ويجوز بكثرة أن تقول لتذهبن يا محمد، كلاهما جائز وكثير. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذا في عدم التوكيد. أو وقع بعد ما يدل على نهي، كلا الناهية، تقول بكثرة لا تذهب، وتقول بكثرة لا تذهبن. قال تعالى لا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا، فأكد. وعدم التوكيد كثير في القرآن في كلام العرب، وكذلك ما دل على استفهام، تقول هل تذهب مبكرا، وتقول هل تذهبن مبكرا. عدم التوكيد أمثلته كثيرة واضحة، لهذا سنحث على التمثيل والاستشهاد للتوكيد. قال الشاعر قالت فطيمة حل شعرك مدحه، أفبعد كندة تمدحين قبيلا، قبيلا يعني قبيلة، يقول بعد قبيلة كندة لا أمدح أحدا، أفبعد كندة تمدحن قبيلا. ولو قال تمدح قبيلا لكان كثيرا جائزا. وكذلك ما دل على تحضيض، وأشهر أدوات التحضيض هلا، والتحضيض هو الحث على الأمر بشيء من الشدة والتأكيد، تقول هلا تذهب إلى المسجد مبكرا، وهلا تذهبن إلى المسجد مبكرا. قال الشاعر هلا تمن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم. الشاهد في قوله هلا تمن، الفعل تمنين، ثم دخلت نون التوكيد فحذفت النون لتوالي الأمثال، والياء لالتقاء الساكنين، فقال هل لا تمن. وكذلك ما دل على عرض، والعرض هو الحث على فعل الشيء لكن برفق، وأشهر أدواته ألا، تقول ألا تذهب مبكرا، وتقول ألا تذهبن مبكرا. ومن الطلب ما دل على تمن، وأداته ليت، تقول ليت زيدا يذهبن مبكرا، أو ليت زيدا يذهب مبكرا. قال الشاعر فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أني امرؤ بك هائم. ومن الطلب ما دل على ترجل وتوقع، وهي لعل، تقول لعل زيدا يذهب مبكرا، ولعل زيدا يذهبن مبكرا. فهذه هي الحالة الثالثة، أن يكون التوكيد كثيرا جائزا. الحالة الرابعة والحالة الخامسة أن يكون التوكيد بالنون قليلا أو نادرا. إذن فعدم التوكيد هو الكثير المضطرد، وهذا قول ابن مالك رحمه الله. وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. فالتوكيد بعد لا النافية وما الزائدة قليل، والتوكيد بعد لم وبعد أدوات الشرط غير إما أقل من القليل أي نادر. فإذا كان ذلك نادرا فشواهده قليلة نادرة. فمن شواهد التوكيد بعد لا النافية قوله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تأملوا في المعنى، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جملة فعلية، ما علاقتها بفتنة؟ يعني ما إعرابها؟ نعت لفتنة. لا، واتقوا فتنة ثم وصف نعتها بأنها لا تصيب الظالمين خاصة، وإنما إذا نزلت عمت. هذا المعنى والله أعلم. وقد حاول بعض النحويين أن يجعل لا في الآية ناهية، فإذا كانت ناهية فإن التوكيد حينئذ على بابه كثير جائز كما سبق في الحالة الثالثة. فهذا يريحنا في النحو، ولكنه سيجعلنا نتكلف في تخريج المعنى. فأنت إذا جعلتها ناهية سيفسد المعنى أو ينقلب. اتقوا فتنة، يخاطبهم، يخاطب عباده، يقول: يا عبادي اتقوا فتنة، ثم يصفها بأنها تصيب، بأنها لا تصيب الظالمين فقط. هذا معنى أنها نافية، هذا معنى الآية والله أعلم. فإذا قلنا إنها ناهية كان المعنى: يا عبادي اتقوا فتنة، يا عبادي لا تصيب هذه الفتنة الظالمين فقط، ينهاهم أن تصيب الفتنة الظالمين فقط. فهل معنى الآية على ذلك؟ لا، فلا في الآية نافية، وقد جاءت على هذا القليل. ومن توكيد المضارع بعد لا النافية قول الشاعر: فلا الجارة الدنيا بها تلحينها، ولا الضيف عنها إن أناخ محول. فلا الجارة الدنيا بها تلحينها، يريد أنت لا تلحين الجارة، أنت لا تلحين الجارة. وهل يمكن في البيت هذا أن نقول إن لا ناهية؟ في البيت هل يصح أن نقول إن لا ناهية؟ الجواب: لا يصح، لأن لا الناهية لا تفصل عن المضارع، العوامل الحرفية لا تفصل عن معمولاتها. أما لا النافية فهي حرف عامل أو هامل؟ هامل، والهامل يدخل المعنى ولا علاقة له بالإعراب، فلهذا تفصل أو لا تفصل. ومن شواهد التوكيد توكيد المضارع بعد ما الزائدة، مثال عند العرب لفظه بعين الماء أرينك ها هنا، بعين الماء أرينك ها هنا، هذا المثل يقال لمن أراد أن يخفي عنك شيئا وأنت تراه، أن يخفي شيئا وأنت ترى تعلم بهذا الأمر، فتقول لا تخفيه، لا تتعب نفسك، أنا يعني أعلم وأرى كل شيء، فيقول بعين الماء أرينك ها هنا، فما زائدة؟ بعين أرينك ها هنا، أي أراك بعيني ها هنا، هذا المعنى، أنا أراك بعيني، فقالوا بعين أرينك، ثم زادوا ما بعين ما أرينك. ومن ذلك أيضا قول الشاعر إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عظة ما ينبتن شكيرها، يقول إذا مات منهم سيد أخذ ابنه مكانه، سرق ابنه يعني أخذ ابنه مكانه، ثم يمثل لذلك يقول ومن عظة ما ينبتن شكيرها، العظة نبات من نبات الصحراء المعروف المشهور، والشكير هو غصن الشجرة، الأغصان التي تخرج تسمى شكير، الأغصان من أين تخرج؟ من الشجرة، يقول الشكير يخرج من العظة، ومن عظة ينبت شكيرها، يقول من العظة ينبت الشكير، ومن عظة ما ينبتن شكيرها، فما زائدة؟ وينبتن هذا مضارع مؤكد بالنون، يقول من عظة ينبت شكيرها. وأيضا قول الشاعر قليلا به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما، يقول إن الورثة قليل ما يحمدونك إذا استولوا على مالك ونسوك. قول الشاهد في قوله ما يحمدنك، فما زائدة؟ يقول قليلا به يحمدك الوارث، قليلا بهذا المال يحمدك الوارث، قليلا به ما يحمدنك وارث، فما زائدة؟ ويحمدنك مضارع مؤكد بالنون بعد ما الزائدة. ومن شواهد التوكيد بعد لم، وقلنا هذا نادر أقل من القليل، قول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، أراد أن يشبه، قيل يشبه جبلا وقد أحاطت به الغيوم، وقيل يشبه الرغوة وقد خرجت فوق اللبن، يقول يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، والشاهد في قوله لم يعلم، فلم جازمة، ويعلم فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمة السكون، فلو أراد الشاعر أن يحركه لأنه وقع في آخر البيت لحركه بالكسر، لأنه ساكن يعلم، فأراد أن يحركه، الأصل في التحريك الكسر، ما لم يعلمي، لو قال ما لم يعلمي قلنا هذا مضارع مجزوم بلم وحرك لأنه في آخر البيت للتخلص من التقاء الساكنين، لكن الشاعر ما قال ما لم يعلمي، وإنما قال ماذا؟ ما لم يعلم، وقالوا إن الأصل ما لم يعلما مؤكد بنون التوكيد الخفيفة الساكنة. وسيأتي في آخر بيت من هذا الباب أن نون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب قلبها ألفا، كقوله تعالى لنسفعن بالناصية، فإذا وقفت على النون وجب أن تقول لنسفع. كذلك ما لم يعلما، لأنه في آخر البيت وآخر البيت له حكم الوقف، قيل ما لم يعلما، هذا هو الشاهد. ومن ذلك قول الشاعر ربما أوفيت في علم يرفعن ثوبي شمالات، يقول ربما أنني أوفيت على جبل مرتفع ترفع ثوبي الرياح الشمالية، والشاهد في قوله ترفعنا، فأكدها بنون التوكيد الخفيفة ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات. طيب، ومن شواهد التوكيد بعد أدوات الشرط غير إما، وقلنا إن التوكيد هنا نادر أو أقل من القليل، قول الشاعر من نثقف منهم فليس بآيب أبدا وقتل بني قتيبة شافي. فقال من نثقف منهم فليس بآيب، أداة الشرط من، وفعل الشرط نثقفا، وأكده بنون التوكيد الخفيفة. وهذا مثل ما ذكرناه من قبل، إن تجتهدا تنجح. وقال الآخر فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا، والشاهد الشطر الثاني ومهما تشأ منه فزارة تمنعا، فمهما أداة الشرط وتشأ فعل الشرط مجزوم على مجزمه السكون وهو غير مؤكد، وجواب الشرط تمنع فهو جواب الشرط، والأصل فيه أنه مجزوم على مجزمه السكون، ولو أنه سكنه ثم حركه لآخر البيت لكسر تمنعي، ولكنه قال تمنع، فدل ذلك على أنه أكده بالنون الخفيفة تمنعا ثم قلبها عند الوقف ألفا فقال تمنعا. ما نونت في الآية، في الآية نون خفيفة والتنوين نون خفيفة، لكن التنوين يلحق الاسم محمدا محمد محمد، أما هذه لحقت الفعل فتكون نون خفيفة اذهبا، ما نقول تنوين، قل نون خفيفة تكتب نون خفيفة، إلا أنك إذا وقفت عليها تقلب ألفا، نقول اذهبا، قل يا محمد اذهبا، إذا أردت أن تقول يا محمد اذهبا. نعم. ومن ذلك قول الشاعر ذبتم نبات الخيزراني في الثرى حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا، كالشاهد السابق. فهذه هي الحالة الرابعة والخامسة، وقد ذكرهما ابن مالك كما رأيتم، إلا أنه لم يفصل. يبقى من الحالات الحالة السادسة، وهي أن يكون التوكيد ممتنعا، وهذه الحالة لم ينص عليها ابن مالك في الأبيات التي قرأناها، ولكنها مفهومة من تخصيصه التوكيد بما سبق، فما سواه يمتنع توكيده. قال المضارع يؤكد في هذه الحالات، فمعنى ذلك أن المضارع في غير هذه الحالات لا يؤكد، كأن تقول يذهب محمد إلى المسجد، أو محمد يذهب، أو رأيت محمدا يذهب، أو إن محمدا يذهب، أو كان محمد يذهب، المضارع هنا لا يؤكد لأنه لا يدخل في شيء من الحالات السابقة. ومن حالات الامتناع ما سبق في الحالة الأولى، إذا فقد شرط من شروط الوجوب، وقد ذكرنا ذلك بأمثلته فيما سبق. هذا ما يتعلق بحالات امتناع الفعل المضارع. ثم قال ابن مالك بعد ذلك: وآخر المؤكد افتح ابرزا واشكله قبل مضمر الليل بما دانت من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير اليا والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجالس قفي نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم وقسم سويا. ذكر في هذه الأبيات حكم آخر المؤكد عند اتصاله بنون التوكيد. ما حكم آخر الفعل عند اتصاله بنون التوكيد؟ ذكر ذلك في هذه الأبيات. قال في أولها: وآخر المؤكد افتح تبرزا. آخر المؤكد، ما الذي يؤكد بالنون؟ الفعل. إذن آخر الفعل إذا أكدته بالنون يكون مفتوحا. يقول: الأصل في آخر المؤكد عند اتصاله بالنون أن يكون مفتوحا، نحو اذهبن يا محمد أو اذهبن، ولا تذهبن يا محمد أو لا تذهبن. ومثله ابن مالك بالفعل أبرز، تقول أبرزن يا محمد أو أبرزن بفتح الزاي. ويذكر بعض الشراح لطيفة هنا، لما نقول لطيفة يعني ليس أمرا علميا جد لا تناقش فيه، هو مجرد لطيفة فقط، وهي أن ابن مالك مثل هنا بالفعل أبرز خاصة إشارة إلى أن الطالب إذا وصل إلى هذا المحل من الألفية وأتقن ما قبله فإنه يبرز على أقرانه، لأنه حاز من علم العربية الموصل إلى المطلوب حظا وافرا. هل ابن مالك قصد ذلك أو ما قصد؟ الذي يظهر أنه ما قصد، فلهذا قل هذه لطيفة. ثم قال ابن مالك بعد أن ذكر القاعدة العامة، نعم نقول لطيفة، يعني العالم استنبط ذلك استنباطا، هل قصده ابن مالك أو ما قصده الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه ما قصده. نعم، بعد أن ذكر ابن مالك القاعدة في ذلك وهو أن آخر الفعل يفتح، قال: واشكله قبل مضمر الليل بما دانت من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف. قوله مضمر ليل، ماذا يريد بمضمر؟ ضمير. طيب، وليل بفتح اللام وسكون الياء مخفف من لين، وإذا قلنا لين ونسخ الألفية مختلفة في هذا الموضع وأمثاله، وأشرنا إلى ذلك عدة مرات، لين ولين. وإذا قلنا إنه لين بكسر اللام وسكون الياء فهو على تقدير الإضافة، أي مضمر ذي لين، والمعنى واحد، يعني المضمر اللين. وماذا يريد بالمضمر اللين أو بمضمر المضمر ذي اللين؟ يعني المضمر إذا كان من حروف اللين، يريد واو الجماعة، يريد ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة. الحكم ينحصر في هذه الضمائر. لماذا ينحصر في هذه الضمائر؟ لأن الفعل إذا أسند إلى الضمائر فالأصل أنه لا يتغير، سواء كان صحيح الآخر أو كان معتل الآخر. تقول أكرمك وأكرمه ويدعوك ويدعوه، وتقول يخشاك ويخشاه، الأصل أنه ما يتغير. وكذلك مع ضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع ستة، ثلاثة متحركة وثلاثة ساكنة. فالمتحركة تاء المتكلم ونون النسوة وناء المتكلمين. أما تاء المتكلم ذهبت، هذه ما تدخل على الماضي، يعني ما تدخل على المضارع، إذا ما تدخل عندنا، لأن التوكيد بالنون لا يكون إلا للأمر والمضارع، ما يكون للماضي. انتهينا من تاء المتكلم. وكذلك تاء المتكلمين ونون النسوة ما يتغير الفعل معهما، سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. تقول أحبك وأكرمك ويحبنا ويكرمنا، وتقول يدعونا ويخشانا، ما يتغير، وإنما يتغير آخره، أو قد يتغير آخره مع هذه الثلاثة، مع الضمائر اللينة، وهي ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة. يقول ابن مالك رحمه الله: إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل فيجب أن يكون قبلها على آخر الفعل حركة تجانسها. إذا اتصلت هذه الضمائر ألف الاثنين واو الجماعة المخاطبة بالفعل، فيجب أن يكون قبلها، ما الذي قبل هذه الضمائر؟ آخر الفعل، فيجب أن يكون على آخر الفعل قبلها حركات تجانسها، يعني قبل واو الجماعة ضمة، وقبل ياء المخاطبة كسرة، وقبل ألف الاثنين فتحة. وهذا قوله: واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علم. إذا فمراده واضح سهل. ثم قال: والمضمر احذفنه إلا الألف. ما الضمائر التي عندنا؟ ألف الاثنين والجماعة المخاطبة. يقول هذه إذا اتصلت بالفعل ثم أردت أن تؤكده بالنون فيجب أن تكون الحركة التي قبل هذه الضمائر مجالسة لها. ثم ماذا تفعل بهذه الضمائر؟ ها، واو الجماعة تحذفها، ويا المخاطبة تحذفها، والف الاثنين تبقيها، والمضمر احذفنه إلا الألف. فإذا بقيت الألف يعني تحذف واو الجماعة وتحذف ياء المخاطبة. الأمثلة على ذلك كأن تقول تذهبان وتذهبون وتذهبين، هذه أفعال اتصلت بألف الاثنين واو الجماعة ويا المخاطبة، تذهبان وتذهبون وتذهبين. عند توكيدها بالنون تقول يا زيدان لا تذهبان اليوم، يا زيدان لا تذهبان اليوم. الذي قبل ألف الاثنين فتحناه قبل الضمير حركة تجانسه. طيب وألف الاثنين أبقيناها وحذفناها؟ أبقيناها. إذن تقول يا زيدان لا تذهبان اليوم ولا تتبعاني، أبقينا الألف وفتحنا ما قبله. طيب وتذهبون مع واو الجماعة أكدها بالنون، تقول يا زيدون لا تذهبن اليوم، يا زيدون يا رجال يا طلاب لا تذهبن اليوم. ماذا فعلنا؟ ضممنا ما قبل الواو يعني آخر الفعل وحذفنا واو الجماعة. الأصل تذهبون، دخلت لا الناهية حذفنا النون للجزم، لا تذهبوا لا تذهبوا، أدخلون التوكيد لا تذهبون، هذا الأصل لا تذهبون، مشددة وخفيفة، ثم تحذف واو الجماعة وتضم ما قبلها لا تذهبن. وكذلك مع ياء المخاطبة تقول يا هند لا تذهبن اليوم، لا تذهبن اليوم. ياء المخاطبة تكسر ما قبلها آخر الفعل وتحذفها. والأصل تذهبين، دخلت لأن الناهية لا تذهبي، ثم تأتي بنون التوكيد لا تذهبين، ثم تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها فتقول لا تذهبن اليوم. الجازم ليس يحذف النون علامة للجزم، تقول لا تذهبوا، ثم تأتي بنون التوكيد تقول لا تذهب لا تذهبن. طيب وفيكم الآن سيأتي. طيب النون في كل ما سبق كما ترون، أقصد النون التي في الزيدان يذهبان والزيدون يذهبون وأنت تذهبين محذوفة للجازم بلا الناهية. ولو قلنا مثلا يا زيدان هل تذهبان اليوم، ويا زيدون هل تذهبن اليوم، ويا هند هل تذهبن اليوم، لحذفنا النون أيضا لتوالي الأمثال. فالنون محذوفة على كل حال، إن كان لها سبب نحوي مضطرد قلنا إنها محذوفة لهذا السبب، يعني إنها محذوفة قبل دخول من التوكيد، الجازم هو الذي حذفها. فإن بقيت إلى أن دخلت نون التوكيد قلنا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. نعم نعم. سيأتي ذلك إن شاء الله في ولا تلي خفيفة بعد الألف، سيأتي هذا سيمنعه إن شاء الله، سيأتي فصل خاص للموازنة بين الثقيلة والخفيفة، ما يجوز هنا ويمتنع هنا. نعم. طيب ثم قال ابن مالك وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشو واضم مقس مسويا. فبعد أن ذكر من قبل حكم آخر الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، ذكر في هذه الأبيات حكم آخر الفعل المعتل الآخر إذا كان الفعل المضارع إذا كان الفعل مضارعا أو أمرا معتل الآخر، فما حكمه؟ مع القاعدة التي ذكرناها من قبل، لكن هنا حكما خاصا بالفعل المعتل الآخر ذكره في هذه الأبيات. والمعتل الآخر كما تعرفون ما كان في آخره ألف أو واو أو ياء، فنأخذها واحدا واحدا، مع أن الزوائد المعلومات الزائدة هنا قليلة جدا بعد أن نتجاوز حكم الفعل إذا أسند إلى الضمير. حكم الفعل إذا أسند إلى ماذا؟ إلى الضمير. هذا ما يدخل عندنا، نحن الآن نتكلم على حكم الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، لكن سنضطر أن نتكلم على حكم الفعل إذا اتصل به ضمير ثم جاءت نون التوكيد. فالحكم الذي سيزيد هو ما تسببه نون التوكيد من أحكام جديدة. أما اتصال الفعل بالضمائر فهي كالأحكام في غير هذا الباب، فنذكر بها ثم نذكر بعد ذلك ما يخص نون التوكيد. نبدأ بالفعل الذي آخره واو، كيدعو ويغزو ويسمو. الواو التي في آخر الفعل عند اتصالها بواو الجماعة أو ياء المخاطبة ما حكمها؟ تثبت أم تحذف؟ تحذف. تقول أنتم تدعون، هذه الواو واو الجماعة. وأين واو الفعل آخر الفعل تدعو؟ حذفت التقاء الساكنين. وتقول مع المؤنث أنت تدعين، الياء الموجودة ياء المخاطبة. وأين واو الفعل؟ حذفت التقاء الساكنين. طيب، وعند اتصال الفعل المختوم بواو كتدعو بألف الاثنين، ها، تحذف الواو أو تبقى؟ تبقى. تقول أنتما تدعوان. هذا الحكم كما قلت يتعلق باتصال الفعل بالضمير. طيب، الذي يخصنا في هذا الباب بعد أن حرفنا هذا الحكم وذكرنا به، نقول ثم تدخل نون التوكيد كما دخلت على صحيح الآخر، يعني الحكم الذي ذكرناه من قبل، فتقول يا زيدون لا تدعن غير الله، لا تدعن غير الله. الفعل تدعون آخره حذف. لماذا حذف؟ لا للنون ولكن لواو الجماعة للضمير. طيب، لا تدعون، تكل اللام فتحذف نون الرفع، يا زيدون لا تدعو، ثم تأتي نون التوكيد، فكان الحكم السابق وهو الجماعة تتضم قبلها وتحذفها، يا زيدون لا تدعن غير الله، نضم قبل واو الجماعة ونحذفها. كذلك مع يا المخاطبة، تقول يا هند لا تدعن غير الله، لا تدعن غير الله، الأصل تدعين ثم لا تدعي ثم تأتي نون التوكيد، فنكسر ما قبل الياء ونحذف الياء، لا تدعن غير الله. ثم إذا جئنا مع ألف الاثنين نقول يا زيدان لا تدعوان غير الله، لا تدعوان غير الله، الأصل تدعوان، تأتي لام الناهية لا تدعوا، ثم تدخلون التوكيد والحكم أن ألف الاثنين تثبت ويفتح ما قبلها لا تدعواني غير الله. هذا المضارع إذا كان معتلا آخره بالواو. طيب، وإذا كان معتلا آخره بالياء كيقضي ويرمي ويهدي فحكمه كحكم المعتل بالواو كما سبق. فالياء يرمي، يا يرمي تحذف عند اتصالها بواو الجماعة وياء المخاطبة، تقول أنتم تقضون وأنت تقضين، ثم تدخل نون التوكيد كما تدخل على الصحيح الآخر كما سبق. تقول يا زيدون لا تقضن بغير الحق، ويا هند لا تقضن بغير الحق، ويا زيداني لا تقضيان بغير الحق. نعم، واضح مما سبق أن آخر الفعل محذوف، وقام على حذفه دليل، فعندما حذفنا الواو صممنا ما قبلها فكانت دليلا على الواو المحذوفة، وعندما حذفنا الياء كسرنا ما قبلها فصارت دليلا على الياء المحذوفة. نعم، ماذا بقي من المعتل الآخر؟ المضارع المعتل بالألف، نحو يخشى ويرضى. المعتل الآخر بالألف ما حكمه إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة؟ الألف تحذف أو تبقى؟ تحذف ويفتح ما قبلها، فتقول يا زيدون اخشوا ربكم، ويا هند اخشي ربك. يا زيدون اخشوا. الأمر والمضارع حكمه واحد في كل ذلك، يا زيدون لا تخشوا غير الله، ويا هند لا تخشي غير الله، حكم واحد. إذن فالألف عند اتصالها بواو الجماعة وياء المخاطبة الألف تحذف ويفتح ما قبلها. طيب، هذا الحكم يتعلق باتصال الفعل بالضمير، ألن علاقة. طيب، ثم تدخل نون التوكيد، أدخل نون التوكيد على يا زيدون لا تخشوا غير الله، لا تخشوا، أدخل نون التوكيد، أدخلنا نون التوكيد، نون التوكيد ساكنة، إما نون ساكنة أو مشددة يعني أن نون الأولى ساكنة، وواو الجماعة في لا تخشوا أو اخشوا ساكنة، ماذا يحدث؟ يلتقي ساكنان. كيف تخلصت العرب هنا من التقاء الساكنين؟ لك إحدى طريقتين في القياس العام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.